ورضوان يعني من الله. وش معنى جاب مغفرة؟ ده انت ما دخلتلاش الجنة الا بالمغفرة. قال لك لما انت تدخل تقول يمكن يفتكروا انني اذنبت، يقول لا مغفور لك. ولذلك لما اقول لهم انتوا عايزين حاجه يقول لا انت عديتنا وديتنا وديتنا وديتنا لم يبقى شيء، يقول لا احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا، ومغفرته من الله فوق ذلك. طب كمن هو خالد في النار؟ ايه الحكايه بقى؟ مثل الجنه كمن هو خالد، يعني هذه هي الجنه، اتستوي مع مقابلها وهو الذي خالد في النار؟ يبقى كمن هو ايه خالد في النار، يعني ادي تشبهها بدي بقى، يبقى كلام من عندك. اما مثل الجنه بكذا، واما مثل جهنم يبقى ايه كذا. دول يستوي يقول لك لا ما يستوي. كمن هو خالد في النار، اللي يعيش في الحته دي زي اللي عايش خالد في النار. وسقوا ماء حميما، احنا كنا هناك اول حاجه الميه اللي بيها الحياه، هنا جاب برضو اول حاجه السقي. وسقوا مش شربوا، سقوا كرها، زي ما تدي الولد الصغير الدواء المر تمسك فكه كده وتشرب، لانه بطبيعته لا يقبل على هذا، انه حميم حار يحرق الحميم. سقوا ماء ايه حميم. هناك الحق سبحانه وتعالى نسينا نقول في الجنه ان احنا بنشرب بآلات، لا برضه تنتفي هذه، بس تبقى كده عند الولدان يجيبوا لك مش عارف ايه وبتاع. انما سقاهم ربهم شرابا طهورا، فالسقي من مين؟ من الله. وفيه فرق بين سقى واسقى. القران لما تستعرض سقى اعطاه ماء يشربه وقت حاجته، انما اسقاه خزن له ميه عنده، اما يعوز يشرب يشرب. يبقى سقى للمباشرة وأسقى للتخدير. نعم هناك إيه؟ وسقاهم ربهم إيه؟ وبعدين في آية ثانية يقول أسقيناكموه، يعني عملنا البحار، لأن أنت عايز تشرب تبقى تشرب، إنما دي بنديك على طول. وسقوا ماء حميما، الماء الحميم الماء معروف عشان يبرد، ده هو جايب حرارة أزيد من اللي أنت هتطفيه. هتطفي إيه بإيه؟ الطف حراره بنار. هذا الكلام. ولذلك هناك ايه؟ وان يستغيثوا يغاثوا، ساعه ما تسمع وان يستغيثوا يغاثوا تفهم انه هيجي لهم شيء يزيل هذا، ده يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. الله بقى دي الاغاثه، هذه الاغاثه. نعم. وسقوا ماء حميما حار قوي، الماء الحميم ساعه ما يدخل فقطع امعاءه. طب لما يقطع امعاءه ما تنتهي الحكايه؟ قال لك لا، ما تاخذها من قوله كلما نضجت جلودهم، بنجيب له امعاء ثانيه عشان يستمر الايه. ولذلك دي ندتنا معجزه من معجزات القران في كشف مغميات الكون اللي ما حدش عرفها الا في القرن العشرين. مثلا كانوا زمان يختلفوا الاحساس ده بيجي منين؟ الاحساس من المخ، ما نفعتش. من النخاع الشوكي برضه ما نفعتش. وبعدين اخيرا تنبهت المانيا الى ان الاحساس آلته الجلد، بدليل انك لما تاخد حقنه يدوب بمجرد ما تنفد من الجلد ما تقلمك. يبقى اذا الجلد هو اللي ايه؟ هو اللي بيتألم. فلما قالوا كده العلماء المتنبهين قال لك يا سلام على إعجاز القرآن، كأن القرآن مس هذا من 14 قرن وكذا. ليه؟ قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ليه؟ ليذوقوا العذاب. يبقى إذن الجلد هو محل الإذاقة، اللي جابها القرآن قبل القرن ليه؟ العشرين. نعم. فقطع أمعاءهم، والأمعاء جمع معاً بكسر الميم، معاً المفرد بتاعها معاً وجمعه مع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ المؤمن يأكل في معاً واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. يعني المؤمن يأكل على قد إيه؟